السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأترك الترحيب بكم مع فضيلة الشيخ عماد إن شاء الله تبارك وتعالى حين كلمته، هو أولى بذلك لكي نتفهم معاني القرآن ونتدبره. هيا نتوب إلى الله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى أمر المؤمنين جميعا بالتوبة، فقال سبحانه وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فاسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا جميعا، آمين. فضل سورة آل عمران. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنهما الزهراوان، يعني المنيران، تظلان صاحبهما يوم القيامة. تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنهما الزهراوان يظلان صاحبهما يوم القيامة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله، وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمهم سورة البقرة وآل عمران. هناك من الأحاديث والآثار في فضل سورة البقرة وفي فضل سورة آل عمران وفي فضلهما معا الكثير، نكتفي بهذين الحديثين. يقول الله تبارك وتعالى في أول سورة آل عمران: ألف لام ميم. وهذه كما تعلمنا من سورة البقرة الحروف المقطعة، وهي في أوائل 29 سورة من كتاب الله تبارك وتعالى، وهي 14 حرفا مجموعة في جملة نص حكيم قاطع له سر. العلماء لهم في تفسير هذه الأحرف مذهبان. المذهب الأول أننا نترك تفسير هذه الأحرف ونكل علمها إلى الله تبارك وتعالى، لأنه لم يرد دليل من الكتاب ولا دليل من السنة على معنى هذه الأحرف. إذن المذهب الأول يفوضون المعنى إلى الله تبارك وتعالى. المذهب الثاني من أقوال أهل العلم أنهم قالوا: الله تبارك وتعالى أمرنا بالتدبر، فقال: أفلا يتدبرون القرآن؟ وقال الله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. ولذلك اجتهدوا في معاني هذه الأحرف، فقالوا كلاما كثيرا حول معنى هذه الأحرف المقطعة أوائل السور. أقوى هذه الأقوال أن هذه الأحرف أنزلها الله تبارك وتعالى للإعجاز والتحدي، وهناك أقوال أخرى. ألف لام ميم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ما معنى القيوم أولا؟ القيوم القائم بنفسه، القائم بأمر غيره من المخلوقات. الله تبارك وتعالى قائم بأمر نفسه وقائم بأمر مخلوقاته التي لا تقوم بغيره سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. افتتح الله تبارك وتعالى السورة بألوهيته سبحانه وتعالى، وكذلك افتتح الله تبارك وتعالى هذه السورة بأنه هو الإله الحق المتصف بالحياة والقيومية التي مرجع الصفات كلها إلى الحياة والقيومية. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ومن قيومية الله تبارك وتعالى أنه أنزل الكتاب على محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أجل الكتب وأعظم الكتب. إذن الله تبارك وتعالى افتتح هذه السورة بألوهيته وتوحيده وأنه الحي القيوم المتصف بالحياة والقيومية. السورة عباد الله سورة آل عمران نزلت في مخاصمة النصارى، نزل صدر السورة في مخاصمة النصارى إلى 84 آية من السورة ودعوتهم إلى الدين الحق دين الإسلام وإبطال مذهبهم أو ما هم عليه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق، نزل عليك الكتاب يعني نزل عليك القرآن بالحق، يعني لا شك فيه ولا ريب فيه ولا مرية فيه، مصدقا يعني القرآن مصدقا لما بين يديه، لما بين يديه من الكتب التي نزلت قبل ذلك، من الكتب التي نزلت قبل ذلك. يعني مصدقا لما بين يديه، القرآن يصدق أخبار الكتب التي جاءت قبل ذلك، يصدق ما فيها من بشريات بمحمد صلى الله عليه وسلم. القرآن هو المزكي لهذه الكتب، افهم هذه، القرآن هو المزكي لهذه الكتب السالفة. فما زكاه القرآن كان مزكا وكان مقبولا، وما رده القرآن كان مردودا. مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة يعني على موسى والإنجيل يعني على عيسى عليهم السلام من قبل، يعني من قبل إنزال القرآن، هدى للناس يعني هدى للناس في زمانهم. فالتوراة هدى للناس في زمان التوراة، والإنجيل هدى للناس في زمان الإنجيل، وكذلك القرآن هدى للعالمين. وأنزل الفرقان، ما معنى أنزل الفرقان؟ من العلماء من قال الفرقان هو القرآن، ومن العلماء من قال الفرقان هو الفارق بين الحق والباطل والغي والرشاد، بما ذكر الله تبارك وتعالى عباده بالحجج والبراهين الواضحات الدلالة، ولا تعارض بين القولين. فالقرآن أيضا فارق بين الحق والباطل والغي والرشاد. وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. تخبر هذه الآيات عن إحاطة الله تبارك وتعالى بالمعلومات كلها جليها وخفيها. الله تبارك وتعالى يعلم المعلومات كلها جليها وخفيها، ومن ذلك ما في بطون الأرحام الله تبارك وتعالى يعلمه. لكن هذه الآية عباد الله، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، فيها رد على النصارى. كيف هذا؟ النصارى يزعمون أن عيسى إلها، والله تبارك وتعالى في هذه الآيات يضع لنا تلميحا بل تصريحا بأن عيسى عبد لله تبارك وتعالى. فعيسى عليه السلام صور في الأرحام كما يصور المخلوقين، ومضى خلقه في رحم أمه كما يمضي خلق المخلوقين. وفي هذه الآية تلميح بل تصريح بأنه عبد لله تبارك وتعالى وليس إلها. إذن فمن كان يدير العالم لو كان إلها وهو في رحم أمه؟ إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. كيف يشاء؟ هناك الشقي والسعيد، هناك الأبيض والأسود، الطويل والقصير، هناك كامل الخلقة وناقص الخلقة. الله تبارك وتعالى يصورنا في الأرحام كيف يشاء. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. أود الانتباه حين نتكلم عن هذه الآية، هنتكلم عن معنى المحكم وإيه معنى المتشابه. والآية بتذكر لنا أن هناك آيات محكمات وآيات متشابهات، فما هو المعنى لهذه الآية؟ عباد الله، يمكن لنا أن نقول أن القرآن كله محكم، وذلك باعتبار معين، وهذا الاعتبار هو نظمه وعصفه وإتقانه. فالقرآن من ناحية نظمه وعصفه وإتقانه كله محكم. قال الله تبارك وتعالى: كتاب أحكمت آياته. ويمكن أن نقول القرآن كله متشابه، وذلك باعتبار معين أيضا. يعني متشابه؟ يعني يشبه بعضه بعضا في الحسن، يصدق بعضه بعضا، هذا معنى متشابه. ولكن الآية تذكر لنا آيات محكمات وآيات متشابهات. إيش هذه الآيات المحكمات؟ الآيات المحكمات هي الواضحة الدلالة التي لا يخفى معناها على أحد من الناس. طب إيش الآيات المتشابهات؟ الآيات المتشابهات التي تحمل أكثر من معنى وتشتبه على كثير من الناس. طيب مثال للآيات المحكمات: قل هو الله أحد، هذا محكم، معنى واضح جلي يفهمه كل الناس. مثال على الآيات المتشابهات: ألف لام ميم من المتشابهات. طيب من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، تشابهت هذه الآية على الخوارج فقالوا أن من عصى الله تبارك وتعالى كفر، واستدلوا بهذا المتشابه وتركوا المحكم من الآيات: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من المتشابهات أيضا: وكلمته ألقاها إلى مريم. النصارى يقولون: شوف عيسى كلمة الله. نقول: أنت تركت المحكم، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه. كلام محكم، عيسى عبد أنعم الله عليه، تركت المحكم وذهبت إلى المتشابه. إذن تلخيصا لما قلت: القرآن كله محكم باعتبار وصفه وإتقانه، كتاب أحكمت آياته. القرآن كله متشابه باعتبار معين، أنه يشبه بعضه بعضا في الحسن ويصدق بعضه بعضا. مثال للمحكم: قل هو الله أحد. مثال للمتشابه: بلى من كسب سيئة وحاطت به خطيئته، قلنا هذه الآية اشتملت على الخوارج. يبقى الآيات المحكمات هي الآيات الواضحة الدلائل التي لا تلتبس على الناس، الآيات المتشابهات فيها جملة من المعاني وتشتبه على بعض الناس. طيب ما معنى أن الآيات المحكمات هن أم الكتاب؟ يعني الآيات المحكمات هن أصل الكتاب، هن أكثر الكتاب، هن معظم آيات الله تبارك وتعالى محكمات. إذا معنى أن المحكمات أم الكتاب يعني أصله ومعظمه وأكثر آيات محكمات. طيب سؤال، لماذا جاء الله تبارك وتعالى بالمتشابه من الآيات؟ ليه ما كانش القرآن كله محكم الآيات واضح الدلالة؟ أسألك أنا سؤالا لأجيب عليك، لماذا جعل الله تبارك وتعالى الحرام؟ تجيب تقول لي جعل الله تبارك وتعالى الحرام ليبتلي عباده، ليبتلي عباده. فكذلك ابتلى الله تبارك وتعالى العباد المؤمنين بهذا المتشابه، فمن سلم لله عز وجل وآمن ورد هذا المتشابه إلى المحكم. يعني إذا جاءتك آية متشابهة ردها إلى المحكم من الآيات، ردها إلى أصل الكتاب وأم الكتاب، وحين ذلك تسلم. ومن عكس انعكس، يعني من تمسك بالمتشابه وترك المحكم انعكست عليه الأمور وضل وزاغ. إذا لماذا وضع الله تبارك وتعالى أو جاء بالآيات المتشابهات ابتلاء للعباد؟ طيب ما واجب العباد أمام الآيات المتشابهات؟ إيش واجب العباد؟ أولا يقولون كما قال الراسخون في العلم آمنا به، يؤمنون بالمتشابه ويردوه إلى المحكم من الآيات. طيب ثانيا سؤال أهل الذكر عن هذا المتشابه. طيب ثالثا أن نحذر الذين يتكلمون في المتشابه ويثيرون الشبهات بهذه الآيات المتشابهات. طيب أود أن أعيد ما قلت حول المحكم والمتشابه مرة أخرى. يمكن أن نقول أن القرآن كله محكم باعتبار، ويمكن أن نقول متشابه كله باعتبار. فمحكم من حيث وصفه وإتقانه ونظمه، قال الله تعالى كتاب أحكمت آياته. ونقول القرآن كله متشابه، وذلك باعتبار أنه يشبه بعضه بعضا في الحسن ويصدق بعضه بعضا. طيب الآيات المتشابهات زي ايه؟ قلنا ألف لام ميم، آيات الأمثال، قلنا بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. في فريق من العلماء قال الآيات المتشابهات هي الآيات المنسوخة، هي الآيات التي لا يعلم الناس بوقتها كالساعة مثلا من المتشابهات. طيب الآيات المحكمات زي ايه؟ مثال قلنا قل هو الله أحد، قلنا آيات الأحكام والفرائض والآيات التي فيها الحدود وما علم الناس تأويله. وقال فريق الآيات المحكمات هي الآيات الناسخة. يبقى الآيات المحكمات هي الواضحة، واضحة الدلالة البينة التي لا تلتبس على الناس. أما الآيات المتشابهات تحمل جملة من المعاني وتشتبه على كثير من الناس. طيب لماذا جاء الله عز وجل بالمتشابه في القرآن؟ قلنا ابتلاء للعباد، في عباد مؤمنين طيبين أتقياء نقيين يؤمنون بكلام الله تبارك وتعالى ويردون هذا المتشابه إلى أصل الكتاب وأم الكتاب، يردونه إلى المحكم. لكن الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون هذا المتشابه ابتغاء الفتنة، يعني عشان يبتلوا المؤمنين يتبعون هذا المتشابه، علشان يضلوا أتباعهم لعقائد فاسدة عندهم يتبعون هذا المتشابه. وضربنا مثال بالنصارى الذين قالوا إن عيسى كلمة الله، نقول لهم أين المحكم؟ إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. الواجب عند المتشابه عباد الله أن نؤمن به وأن نسلم وأن نرده إلى المحكم من آيات الله تبارك وتعالى. الثاني من الواجبات أن نسأل أهل الذكر في هذا المتشابه. الثالث من الواجبات أن نحذر هؤلاء الذين يتكلمون في المتشابه لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاحذروهم، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات واضحات هن أم الكتاب يعني أصل الكتاب، وأخر متشابهات يعني تشتبه دلالتها على كثير من الناس. فأما الذين في قلوبهم زيغ يعني شك وريب فيتبعون ما تشابه منه يعني يتبعون المتشابه ويتركون المحكم من الآيات ابتغاء الفتنة. قلنا معنى ابتغاء الفتنة يعني يفتنون المؤمنين بهذه الترهات التي يقولونها، ويضلون أتباعهم أيضا بهذه الشبهات وابتغاء تأويله. ما معنى تأويله هنا؟ يعني الذين يتبعون الشهوات يطلبون الفتنة ويبتغون تأويل هذا المتشابه. معنى التأويل هنا التحريف. معنى ايه التحريف؟ لماذا يحرفون هذه الآيات المتشابهات؟ لإثبات عقائدهم الفاسدة. وما يعلم تأويله إلا الله. وما يعلم تأويله، تأويله هنا معنى تفسيره أو بيانه، لكن تأويله التي قبل ذلك قلنا معنى تحريفه. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. طيب يا إخوان، هنقف عند إلا الله وما يعلم تأويله إلا الله ونقف، ولا نقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم؟ عشان أقول لك جملتين بس يثبت في ذهنك التأويل في القرآن جاء بمعنيين. إذا كان معنى التأويل هنا هو حقيقة الأمر أو حقيقة الشيء التي يقول إليه، فنقف عند إلا الله وما يعلم تأويله إلا الله. إذا كان التأويل هنا بمعنى حقيقة الأمر، فمثلا صفات الله تبارك وتعالى، الأمور حقائق الأمور التي تكون في الآخرة، من يعلمها؟ من يعلم حقيقة أمرها؟ الله تبارك وتعالى. إذا لما نتكلم عن الصفات عن حقائق الأمور في الآخرة فنقف عند إلا الله، لأن تأويل الله بمعنى إيه؟ بمعنى حقيقة الشيء التي يقول إليه. طب إذا كان التأويل هنا بمعنى التفسير والبيان، هنا يمكن أن أعطف الراسخون على لفظ الجلالة، أقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. ملخص سريع، إذا كان التأويل بمعنى حقيقة الأمر أو حقيقة الشيء نقف على إلا الله، إذا كان التأويل بمعنى التفسير والبيان بعاطف الراسخون وأقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. لكن الجمهور جمهور المفسرين على الوقف على إلا الله، يعني أكثر الناس وأكثر المفسرين والجمهور على أن الوقف على إلا الله هو الأولى، يبقى وما يعلم تأويله إلا الله هذا أولى عند الجمهور. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، آمنا به بالمحكم والمتشابه كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. الآيات هذه الآيات يا إخواني هذه فيها سبع صفات للراسخين في العلم. سبع صفات للراسخين في العلم، مش احفظهم، لا، ده موجود هناك في الآيات. الراسخون في العلم كم صفة يا إخواني؟ كم صفة؟ صفة واحدة؟ صفتان. الراسخون في العلم، يبقى الله عز وجل وصفهم بالعلم، دي الصفة الأولى. الصفة الثانية الرسوخ في العلم، يبقى هم عندهم رسوخ في العلم وعندهم علم قبل ذلك. يعني ايه عالم راسخ؟ يعني عالم محقق، عارف مدقق، ده معنى الراسخ في العلم. الصفة الثالثة للراسخين في العلم يقولون آمنا به، يعني يؤمنون بالكتاب كله، بجميع آيات الله تبارك وتعالى المحكم والمتشابه، ويردون، انتبه لهذا، ويردون المتشابه إلى المحكم. ربنا لا تزغ قلوبنا، الصفة الرابعة، يسألون الله العفو والعافية من الزيغ والضلال كما زاغ وضل هؤلاء المنحرفون الذين يتبعون المتشابه. بعد إذ هديتنا، الصفة الخامسة الراسخين في العلم، الاعتراف بمنة الهداية من الله تبارك وتعالى، يعني يعترفون بمنة الهداية من الله تبارك وتعالى، وهب لنا من لدنك رحمة، فهم يسألون الله تبارك وتعالى، ودي الصفة الثالثة، يسألون الله تبارك وتعالى أن يرحمهم، يعني يعطيهم كل خير ويسعى عنهم كل شر، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، دي الصفة السابعة للراسخين في العلم، أنهم يؤمنون بيوم القيامة، ولذلك هذا الإيمان ينضوي على عمل كثير وبعد عن مناهي الله تبارك وتعالى. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. الله تبارك وتعالى يقول ليس للولد والمال قدر عند الله تبارك وتعالى، إنما ينفع الإنسان يوم القيامة إيمانه بالله تبارك وتعالى وعمله. مرة أخرى، ليس للولد والمال قدر عند الله تبارك وتعالى، إنما ينفع الإنسان يوم القيامة إيمانه بالله تبارك وتعالى وعمله. وأولئك هم وقود النار كذاب آل فرعون، يعني كسنة آل فرعون، كصنيع آل فرعون، لما كذبوا الله تبارك وتعالى جعلهم وقود النار. كذاب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. هذه سنة الله تبارك وتعالى الجارية في الأمم السابقة، أن من كذب جعله الله تبارك وتعالى وقودا للنار وأخذه بذنبه والله تبارك وتعالى شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون، أين يغلبون؟ في الدنيا، وتحشرون أين يحشرون يوم القيامة؟ قل الذين كفروا ستغلبون في الدنيا وتحشرون يوم القيامة إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا. قل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. في هذه الآية إشارة إلى أن الله تبارك وتعالى ناصر المؤمنين وأن الله تبارك وتعالى هازم الكافرين. وفي الآية أيضا تحذير للكفار من أن الله تبارك وتعالى سيهزمهم، وقد وقع ما أخبر الله تبارك وتعالى به، وانتصر المؤمنون وهزم الكافرون وكانت كلمة الله هي العليا. قد كان لكم آية يعني عبرة وعظة في فئتين طائفتين التقتا للقتال. قد كان لكم آية عظة وعبرة في فئتين طائفتين التقتا للقتال. فئة تقاتل في سبيل الله وهي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأخرى كافرة، وهذه الكافرة هي مشرك قريش، يرونهم مثليهم رأي العين. من يرى الآخر مثليه في العدد؟ قال المفسرون إن المشركين هم اللي كانوا يرون المؤمنين أضعافا مضاعفة، وهذا كان ينزل الرعب والخوف في قلوب المشركين. طريق آخر من المفسرين قالوا بل المؤمنون كانوا يرون المشركين أضعافا مضاعفة. لماذا؟ حتى يزدادوا تضرعا ودعاء ولجوءا إلى الله تبارك وتعالى. يبقى على تفسير أن المشركين هم الذين يرون المؤمنين أضعافا مضاعفة، يبقى هذا لإنزال الرعب في قلوب المشركين. وعلى تفسير أن المؤمنين هم الذين يرون المشركين كثر، فهذا ليزداد تضرعهم إلى الله تبارك وتعالى ويزداد دعاؤهم. اعلموا عباد الله أن أسباب النصر التي تعلمونها من العدد والعدة والعتاد وراءها سبب لا يدركه إلا أهل البصائر والإيمان، وهو أن الله تبارك وتعالى ينصر أولياءه ويهزم أعداءه بفضله وقوته سبحانه وتعالى، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. آخر آية معنا الليلة، يقول الله تبارك وتعالى زين للناس حب الشهوات. من الذي زين شهوات الناس؟ قالوا الله عز وجل زينها لهم ابتلاء، وقالوا سبب التزيين أن الشيطان زين للناس حب الشهوات. طب يا إخوان، هذه الآية زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين إلى آخر الآية، هذه الآية تفيد أن هذه الزينة حرام؟ الجواب لا، لقول الله تبارك وتعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق. إذا لا يستفاد من هذه الآية أبدا التحريم لهذه الشهوات، لكن هذه الشهوات عباد الله، وانتبه لهذا المعنى الفريد، انتبه له جيدا، الشهوات قسمت الناس قسمين. قسم جعل الشهوات هي المقصود، قسم جعل الشهوات هي مقصوده فشغلته عما خلق له من العبادة. الله أكبر. يبقى قسم من الناس جعل الشهوة والحصول عليها هي مقصوده، ولذلك شغل عن عبادة الله تبارك وتعالى وعما خلق له من توحيد الله تبارك وتعالى. قسم آخر من الناس جعل الشهوات وسيلة إلى الدار الآخرة، يتزود بها إلى الآخرة، ومع ذلك فهو يتمتع بهذه الشهوات ليتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. النساء مثلا هن أشد فتنة على الرجال، وهن أكثر فتنة على الرجال، لكن لو أن الرجل استعمل هذه الشهوة لإعفاف نفسه لتكثير نسله وولده فهذا أمر مطلوب ومندوب ومستحب. وكذلك البنين، إذا كان البنين للتفاخر والزينة وفقط فهذا لا ينبغي، لكن لو كان البنين ليوحد الله تبارك وتعالى ويكثر نسل المسلمين فهذا مطلوب. والقناطير المقنطرة، يعني المال الكثير الجزيل، إذا كان هذا المال يحملك على الكبر والتجبر على عباد الله تبارك وتعالى فهو مذموم، لكن لو كان لسوء الأقارب والنفقات فهو مطلوب ومحمود. والخيل المسومة، ما معنى الخيل المسومة؟ يعني ذات العلامات الحسان. وقال الخيل المسومة يعني التي ترعى وتسوم في الأرض، والأنعام البقر والغنم والإبل والحرث الزرع، لو استعمل كل هذا في طاعة الله تبارك وتعالى فلا بأس، لكن لو حملك على الطغيان فهنا يكون البأس. ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. في هذه الآيات تسلية للفقراء الذين لم يحصلوا على هذه الشهوات، وفيها أيضا تحذير للمغترين بالدنيا ومتاع الحياة الدنيا، وتزيد في هذه الشهوات وهذا المتاع. وأيضا تبين هذه الآيات فضل الآخرة على الدنيا، وأنه يجب إيثار الآخرة على الدنيا والعمل لها. والآن عباد الله تبارك وتعالى مع أسئلة البحث. السؤال الأول: نزل صدر الصورة إلى 180 آية، في من نزلت؟ في حد يجيب؟ في النصارى أو مخاصمة النصارى يعني. وفيما نزلت؟ نزلت في دعوة النصارى إلى الدين الحق، دين الإسلام، وإبطال مذهبهم وطريقتهم. بأي شيء افتتح الله تبارك وتعالى سورة آل عمران؟ افتتح الله بالألوهية ووصف نفسه بالحياة والقيومية. الله يحيط علمه بالمعلومات كلها. الآية التي تدل على ذلك، قول يا أخي: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لأن من جملة ما يعلمه الله تبارك وتعالى ما في الأرحام. قال الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. تكلم عن المحكم المتشابه كما بينا من قبل، ممكن نقول القرآن كله محكم، ممكن نقول كله متشابه، ذلك باعتبار وذلك باعتبار. المتشابه زي ايه؟ زي قل والله، زي بلى من كسب سيئة. المحكم زي قل والله احد. وجبنا نحو المتشابه، نرد الى المحكم من الايات، نسأل اهل الذكر، نحذر الذين تكلمونا في هذا. جعل الله عز وجل هذه المتشابهات ابتلاء للعباد، معنى المحكمات يعني الواضحات الدلالة التي لا تلتبس على الناس، بمعنى المتشابهات يعني تحمل جملة من المعاني تلتبس على بعض الناس، والله أعلم. وصف الله تعالى الراسخين في العلم بسبع صفات هي عنوان السعادة للعبد. قلنا الراسخين ده صفة، والعلم ده صفة، آمنا به يؤمن بكل الكتاب محكم ومتشابه. طيب، قال تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. فالراسخون في العلم يقولون آمنا به، يكون الوقف على إلا الله، لم يكن التأويل بمعنى إيه؟ حقيقة الأمر أو حقيقة الشيء التي يؤول إليه. وبنقف على كلمة العلم ونقول: وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم، إذا كان التأويل بمعنى التفسير ولا إيه؟ والبيان. سبع صفات طبعا أنتم عارفينها بالنسبة للراسخين في العلم. لا بس انت اكتب بس وما يعلم متى يكون وقف على الا الله، لما يكون حقيقة الامر. متى يكون الوقف على العلم؟ لما يكون تفسير البيان. وقد يعني يزيدكم إيضاحا لهذه المسألة أخونا الشيخ عماد حين يتكلم إن شاء الله تبارك وتعالى. من المراد في قوله تعالى قد كان لكم آية في فئتين التقتا؟ من المراد يا إخواني؟ محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، دي فئة، والفئة الثانية مشركوا إيه؟ مشركوا قريش. زول الناس حب الشهوات، الشهوات جعلت الناس قسمين. إيه القسم الأول يا إخواني؟ إيه؟ من جعل الشهوات هي المقصود أو هي الغاية كما قال أخونا، ودي شغلته عن ما خلق له. طيب القسم الثاني من جعل الشهوات وسيلة إلى الدار الأخيرة، ومع ذلك هو يتمتع بهذه الشهوات ويفوز برضوان الله تبارك وتعالى. يقدم قول الصحابة والتابعين في التفسير عن غيرهم من العلماء. لماذا؟ محدش يجاوب عشان هجاوب على الشيخ محمد ان شاء الله في المحاضرة. ماشي يا اخواني؟ طيب يقدم قول الصحابة والتابعين في التفسير عن غيرهم من العلماء، ده يجيب عليه ان شاء الله بالتفصيل اخونا فضيلة الشيخ محمد عبد الباقي. معاني الكلمات الاتية، والان مع فضيلة الشيخ محمد عبد الباقي، فتفضل وجزاكم الله خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، فان من اشرف العلوم التي يحصلها العبد في هذه الحياه هو علم التفسير، ونقول ان هذا العلم من اشرف العلوم لكون ان شرف العلم بشرف المعلوم. هذه قاعدة، ان شرف العلم يعرف بشرف المعلوم، والمعلوم هنا هو بيان معاني ومراد الله عز وجل، فليس هناك اشرف من أن نتعرف ونتعلم مراده سبحانه وتعالى وما يريده منا من العلم والعمل. ولذلك كان السلف الصالح رحمهم الله يتكلمون في الحلال والحرام، وتكلمون في العقائد، لكنهم كانوا يتحرجون أشد الحرج إذا تكلموا في التفسير، وذلك لأنهم كانوا يقولون أن المفسر مترجم ومبين عن الله سبحانه وتعالى، فاحذر أن تترجم خطأ، واحذر أن تبين للناس خطأ. وذهب أهل العلم إلى أن تعلم تفسير كتاب الله عز وجل واجب، واستدلوا على ذلك بجملة أدلة، منها قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ووجه الدلالة من هذه الآية أنه لا يمكن أبدا لأحد أن يتدبر كلام الله عز وجل دون أن يعرف معناه، لا يمكن لأحد أن يتدبر أي كلام إلا إذا عرف معنى هذا الكلام ومراد هذا الكلام، فإذا لم يعرف ما معنى هذا الكلام فلا يمكن أبدا أن يتدبره. كذلك استدلوا بقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، فهنا زجر الله عز وجل الذين لا يتدبرون القرآن، ووصف بأن على قلوبهم أقفال تمنع وصول هذه المعاني وتمنعهم من التدبر في آيات الله عز وجل، ففي ذلك دليل وبيان على أن علم التفسير واجب على المسلم. أيضا استدل بقوله تبارك وتعالى وإذ أخذ وإذ أخذنا ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فهذا ميثاق وعهد أخذه الله عز وجل على أهل الكتاب أن يبينوا ما فيه، والبيان يكون بيان المعاني التي يعرف بها مراد الله عز وجل. والصحابة رضوان الله عليهم تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم معاني القرآن كما تعلموا ألفاظه، أخذوا ألفاظه من النبي عليه الصلاة والسلام، سمعوا منه فقرأه صلى الله عليه وسلم عليهم وقرأوه هم عليه، كما جاء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعبد الله بن مسعود اقرأ علي القرآن، وقال لأبي إن الله تعالى أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة، فكان يقرأ لهم وهو يقرأ عليهم وهم يقرؤون له صلى الله عليه وآله وسلم. فتعلموا ألفاظ القرآن وتعلموا أيضا معانيه. فقد جاء في الأثر الصحيح عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه قال حدثنا من كان يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما وغيرهما أنهم كانوا يتعلمون العشر آيات، أي من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجاوزوها حتى يتعلموها ويعملوا بها. قالوا فأوتينا القرآن والعلم والعمل جميعا، فأوتينا القرآن أي ألفاظه، تعلموا ألفاظه والعلم أي بمعانيه والعمل أي بما فيه. هذا هو حال السلف الصالح مع كتاب الله عز وجل وتفسير ذلك. لكن هنا نسأل سؤالا، وهو ما معنى التفسير؟ وهل التفسير هو التأويل؟ أولا، التفسير معناه في اللغة هو الكشف عن المغطى، شيء المغطى يكشف عنه فيقال أن هذا تفسير. وفي الشرع قالوا هو بيان معاني القرآن الكريم، وقالوا أيضا كشف معاني القرآن وبيان مراده، كشف معاني القرآن وبيان مراده، أي مراد كلام الله عز وجل. هذا هو معنى التفسير. طيب ما معنى التأويل؟ قالوا التأويل يأتي بمعان ثلاثة. المعنى الأول هو أن يكون مرادف للتفسير. قال الله عز وجل عن أصحاب يوسف نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين، يعني نبئنا بتفسيره. والنبي عليه الصلاة والسلام دعا لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال اللهم علمه التأويل، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أي علمه التفسير. وكان عبد الله بن عباس يقول أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. فالتأويل يأتي أحيانا بمعنى التفسير، وأحيانا كما ذكر فضيلة الشيخ يأتي بمعنى مآل الكلام على حقيقته، مآل الكلام على حقيقته. ونعطي مثال لنفسر هذا الكلام، يعني يقول الله تبارك وتعالى هل ينظرون إلا تأويله، هذا حكاية عن المشركين الذين ينكرون البعث والجزاء. طيب إذا بعثهم الله عز وجل فعاينوا البعث والجزاء ورأوا الجنة والنار، فيكون هذا معناه أن الكلام الذي كانوا يسمعونه في الدنيا هذا مآله وحقيقته، واضح؟ فيكون قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله، أي إذا وقع هذا اليوم وعاينوا العذاب وعاينوا الجزاء علموا أن هذا تأويل ما كان يقال لهم. هذا معنى من معاني التأويل. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فعلموا أن هذا كان حقا. كذلك جاء عن يوسف عليه السلام أنه قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. هو في أول السورة قال إني رأيت في المنام رأيت 11 كوكبا وهم إخوته والشمس والقمر أمه وأبوه رأيتهم لي ساجدين. هذا كان كلاما وهذه كانت رؤية ولم تكن حقيقة. فلما دخلوا على يوسف وآوى إليه أبويه وارفعهما على العرش وخروا له سجدا قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. هذا ليبين معنى كلامنا وهو أن التأويل حقيقة الكلام أو مآل الكلام على حقيقته. هذا هو المعنى. كذلك جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن. معنى قولها يتأول القرآن أي يتأول قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فهذا يؤول كلام الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام يؤول كلام الله عز وجل لأنه قد نهى عن قراءة القرآن في السجود فكان يتأول معنى هذه الآيات. أما قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله فكما ذكر الشيخ إذا وقفنا على إلا الله يكون هنا التأويل له معنى. وإذا ذكرنا ووقفنا عند والراسخون في العلم يكون له معنى. فيحتمل أن يكون المراد بالتأويل في هذه الآية التفسير وقد يراد بها مآل الكلام على حقيقته. ونعطي مثال حتى نفهم ولا نحفظ. الله عز وجل يقول الرحمن على العرش استوى. الرحمن على العرش استوى. فإن كان المقصود من تأويل استواء هو معرفة المعنى يصح أن نقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم فيكون هنا بمعنى التفسير. أما إذا كان المراد معرفة حقيقة الاستواء وكيفيته فيكون الوقوف هنا لازما عند قوله تعالى إلا الله. فهمت؟ طيب هناك معنى آخر للتأويل وهو اللي قلناه الثاني. المعنى الثالث للتأويل هو صرف اللفظ عن معناه الظاهر لدليل يقتضيه. هو صرف اللفظ عن معناه الظاهر لدليل يقتضيه. احنا بنعيد يا جماعة على أهل البدع أنهم يؤولون الآيات خاصة آيات الصفات. طيب نحن الآن سنقع في التأويل لكن هذا التأويل كما ترى قائم على دليل صحيح. مثال قال الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فظاهر هذه الآية أنني إذا قرأت القرآن وأردت أن أنتهي من القراءة أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا قرأت أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن هل هذا صحيح؟ هل صحيح أن الإنسان إذا قرأ القرآن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا هذا يكون قبل القراءة؟ هذا تأويل. صرف اللفظ عن معناه الظاهر لدليل يقتضي، ألا وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبدأ قراءته بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلاص يا جماعة مفهوم؟ هذه واحدة. الثانية، قال الله عز وجل: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. أتى تدل على الايه؟ الزمن الماضي. لكن أمر الله هنا هو ايه؟ القيامة، مش كده؟ أتى أمر الله فلا تستعجلوه. نقول أن المعنى هنا سيأتي أمر الله، هذا تأويل، لكن عن دليل ولا على غير دليل؟ عن دليل. ما هو الدليل؟ فلا تستعجلوه. فقوله تعالى فلا تستعجلوه دليل على أنه لم يأتي بعد. كذلك قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. الرحمن على العرش استوى، مفسر الاستواء بأنه العلو والارتفاع، لأدلة جاءت تبين ذلك، لأدلة جاءت تبين ذلك. طيب، إذا كان التأويل وهو صرف اللفظ عن معناه لكن لغير دليل أو بدليل غير صحيح، كقول المعتزلة والجهمية وأهل البدع في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، أي ها استولى، فهذا صرف اللفظ عن معناه لكن لغير دليل أو لغير دليل صحيح، فإنه لا دليل لا في القرآن ولا في السنة ولا في أشعار العرب المعتمدة أن الاستواء يأتي بمعنى الاستيلاء. ليس هناك دليل لا من القرآن ولا من السنة ولا من أشعار العرب المعتمدة أن الاستواء يأتي بمعنى الاستيلاء أبدا. ولذلك لما سمع رجل من أهل اللغة أهل البدع وهم يقولون أن الاستواء بمعنى الاستيلاء، قال هذا لا تعرفه العرب إلا إذا كان عن مغالبة، استوى على العرش استولى إذا كانت هناك مغالبة، وهل لله عز وجل مغالب؟ إذن يكون هذا من التأويل المذموم، هذا من التأويل المذموم، وهو صرف اللفظ عن معناه الظاهر لدليل غير صحيح أو بغير دليل. ولذلك قال العلماء أن الصحيح أننا نقول على من يؤول الصفات أنهم محرفون لا مؤولون، لأن التحريف هو الأليق بهم، لأن الله عز وجل قال يحرفون الكلمة عن مواضعه، فهذا هو التعبير القرآني. الأمر الثاني أن التأويل كما بينا قد يكون مراد في التفسير، فيكون أو يشتبه على الناس تأويلهم للآيات أن هذا تفسير، فيكون الألصق والأعدل بهم أن نقول أن هؤلاء محرفون وليسوا مؤولون. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ده لسه في الدرس القادم إن شاء الله. طيب السؤال يا أخوانا بتاع أخوانا الشيخ محمد عشان ضيق الوقت هيجاوب عليه إن شاء الله في المحاضرة القادمة، يعني هيجيب البحث إن شاء الله هيجيبه، وهذا السؤال هنلحقه إن شاء الله بالبحث القادم، لأن الشيخ محمد عشان ضيق الوقت هيجيب عليه في المحاضرة القادمة، وعشان نشوف احنا فهمنا كلام الشيخ محمد ما فهمناهوش هدول سؤال. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ما معنى تأويله هنا عباد الله؟ ها؟ تحريف، معناه تحريف. يبقى احنا كده فهمنا مقصد الشيخ محمد من هذا الدرس. والآن مع شيخي وحبيبي أخونا الشيخ عماد فليتفضل وجزاه الله خيرا. السلام عليكم وبركاته. طب ربنا من ما اتكلم انا مش مستنيكم. صلى الله عليه وسلم. طيب الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فبالله عليكم مسؤول حاجة أقولها؟ أقول كل حاجة غير أي تاني، لكن كما أمرني شيخ المفضل الشيخ مصطفى أن أرحب بكم فأنا أرحب بكم كما أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قال صلى الله عليه وسلم، أما صلى الله عليه وسلم تقول عليه الصلاة والسلام، طيب قال سيأتيكم أقوام يطلبون العلم عنده فإذا رأيتموهم فقولوا لهم مرحبا مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوموهم يعني علموهم، وفي رواية وأفتوهم، فأنتم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرحبا مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنيئا لكم أحبتي بحضوركم مثل هذه المجالس، هنيئا لكم إذ تدخلون تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه عمره علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. الشيخ سامحوني والله كنت أقصد أصدي يعني كلمة عمرة وعلم شبيهة من بعض، فبعض الناس جايين عشان العمرة، طيب وإحنا عايزين نصحح النية نخليها جايين عشان العلم، ومش مشكلة ما تأخذ العمرة جنب العلم فتأخذ الأجر والأجرة، الأجر من الله عز وجل والأجرة كعمرة، نسأل الله عز وجل أن يكتبها لنا جميعا وأن يمن علينا بأن نتابع بين الحج والعمرة إلى أن نلقاه، اللهم أمين. وطبعا تفضل أخي المفضل وشيخي الشيخ محمد عبد الباقي بالكلام حول أهمية هذه المادة، وهناك جملة رائعة يعني أرى أن تحفظ هذه الجملة، وهي في أهل الله عز وجل. من هم أهل الله؟ أهل القرآن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل المقصود بأهل القرآن اللي بيحفظوه فقط؟ طيب نحن نرى كثيرا من الناس يحفظون القرآن وللأسف ليتهم ما حفظوا، لأنهم سبة على الإسلام والمسلمين، لما الواحد يشوفهم هم دول بقى السنين، هم دول حفظ القرآن، واضح؟ ولكن لا نقول ليتهم ما حفظوا، ولكن نقول ليتهم عملوا بما حفظوا. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قالت؟ كان خلقه القرآن، كان قرآنا يمشي على الأرض. فأي فرق بين نحن الآن ونحن نحفظ القرآن وبين المسجل جهاز التسجيل؟ في فرق بيننا؟ للأسف قد يكون جهاز التسجيل أتقن منا، طيب لكن ايه المطلوب منا تجاه القرآن؟ العمل، بل احنا نتحس عليه العمل. هل الله عز وجل امرنا بحفظ القرآن كما امرنا بالعمل به؟ طيب ولو ان رجلا عمل بما في القرآن ولم يحفظ، ورجل حفظ ولم يعمل، ايهما اولى ويقدم عند الله عز وجل؟ هاتوا سجل الحافظين أيام النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا كم واحد من الصحابة مشهور بحفظ القرآن، وشوفوا كم واحد عمل بالقرآن، نظنوا أنهم الصحابة عملوا جميعا ما في القرآن، لذلك انتشر الدين وقام على هؤلاء الرجال، واضح؟ لكن الآن كثر فينا الحفظ والحفظة وقل من يعمل إلا من رحم الله. طيب، ونبهت قبل قليل عن الذي جاء للعمرة وجاء للعلم، واضح؟ وهذا يجرنا إلى استحضار النية. كل واحد بصراحة يسأل نفسه، أنت قلت لي، يسأل نفسه السؤال ده، أنا جيت هنا ليه؟ صراحة كده وقفة كده يسيرة، أنا جاي هنا عشان إيه؟ عشان العمرة بس، ولا عشان أفهم كلام ربنا وأعمل به؟ هذه الغاية، واضح؟ هذا الهدف الذي ينبغي أن نكون جئنا جميعا من أجله، جاي عشان أتعلم كلام ربنا وأعمل به، واضح؟ طيب، هل من جاء بغير هذه النية نقول له مروح؟ لا. اللي جاء لغير هذه النية نقول له شيئين. الأول، صحح النية. لو كنت جئت لغير طالب العلم صحح النية من الآن. الشيء الثاني، هنيئا لك حتى وإن كنت جئت لغير العلم. ازاي؟ مثلا اخونا ابراهيم جاء عشان بس واحد صاحبه جاي يحفظ وهيخرجوا يتمشوا بعد الايه، بعد المحاضره، فقال له تعالى معايا، بدل ما تروح تقعد على القهوه تعالى معايا، فجاء معاه، مش جاي عشان يتعلم، ده لاجل علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل ان ربنا يرسل كده ملائكه مهمتهم ووظيفتهم انهم يلتمسون حلق الذكر زي كده، فلما يتلاقوهم خلاص وصلوا بغيتهم ويركب بعضهم بعضا يحفون هذا المجلس باجنحتهم، طيب، ويطلعوا ربنا كيف وجدتم عبادي الى اخر الحديث. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي اشهدكم اني قد غفرت لهم، يعني انتم ربنا غفر لكم ان شاء الله. طب ابراهيم جاء عشان صاحبه وخرجوا اتمشوا، مش جاي ياكلوا العلم معاهم، ازاي؟ يقول ملك من الملائكه يا رب ان فيهم عبدك فلان، عبد خطاء كثير الذنوب والمعاصي، مش انت يا عم خليها انا مش زعلش، طيب كثير الذنوب والمعاصي، انما جاء لحاجه، جاء عشان يتمشى. قال الله عز وجل وله قد غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فهنيئا هنيئا للجميع بإذن الله. طيب دي كانت ايه مقدمة يسيرة لسه بقى في الموضوع ولا نختم ان شاء الله سنقف وقفات مع آيات، سنقف وقفات مع آيات، بعض الآيات نقف ناخذ منها كده ايه حاجات ان شاء الله. طيب ومعانا دستة وقفات ان سمح الوقت، الا يسمح ممكن نشيل حرف ويبقى نص الايه الدسته، ايش الحرف اللي نشيله يبقى نص الدسته، دسته، شيل الدال بقت سته، هذا انت يسر، ولا ما يسر ناخذ واحده ونختم. الوقفه الاولى اللي معنا وقفه تجويديه، وقفه تجويديه. الان اول الصوره الف لام ميم كما تفضل شيخي المفضل، هذه تسمى حروف مقطعة ولا أحكام وكذا. طيب إذا أردنا أن نصل ألف لام ميم بما بعدها نقول إيه؟ ها؟ طيب نقول ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذا وجه، واضح؟ وده بيسموه مد، مد لازم حرفي، واضح؟ المد اللازم الحرفي يمد مقدار ثلاث ألفات اللي هو بيسموه ست حركات. طيب هذا وجه. الوجه الثاني ان احنا هنحرك المين دي لقاعدة التقاء الساكنين، اذا التقى الساكنان من كلمتين نحرك الساكن الاول او نتخلص من سكون، من السكون، من سكون الحرف الاول. طيب فألف لام ميم الله، ميم أخيرها ميم سكنة، الله اسم الجلالة أول إيه حرف ساكن اللي هو إيه اللي إيه اللام، الهمزة دي جيء بها عشان نعرف ننطق اللام اللي هو اللام الساكنة. طيب طيب التقى الساكنان لازم نتخلص من سكون الحرف الأول، نتخلص منه ازاي؟ قاعدة التقاء الساكنين مش هنتكلم عنها دلوقتي، ان التقى الساكنان نتخلص من سكون الحرف الأول اما بالحذف او التحريك. الحذف يعني ايه؟ يوم تأتي السماء بدخان مبين، حذفنا حرف العلة. طيب او بالتحريك، والتحريك قد يكون بالفتح او بالكسر او بالضم. هنا هنتخلص من السكون ده بايه؟ بالفتح. نقول ألف لام ميم الله، واضح؟ طيب هذا وجه. الوجه الثاني ان احنا مش هنمد. ليه؟ لان سبب المد السكون، والسكون زال، فنقول ألف لام ميم الله. فدي قاعدة عندهم بيسموها ايه؟ قاعدة الاعتداد بالعارض وعدم الاعتداد بالعارض. يعني نعتد بالعارض اللي حصل ده ولا ما نعتدش به؟ فاللي قالك نعتد به طيب يمد، واللي ما نعتدش ما يمدش، وهكذا. خلاص، فإما نحن نقول ميم الله نمد أو ميم الله ما نمدش، كله حلو الصلاة على النبي. طيب خلاص، كل هذا نعمل به. لا لا الله، هذه الوفر ولا سهلة. أدس عليها سؤال يسير وتشوفوا بقى في بعده في البيت. ليه حركناها بالفتح؟ ليه ما قلناش ميم الله أو ميم الله؟ ليه قلنا ميم الله؟ خلاص هتجاوب؟ عارف هتقول لي عشان تغليظ اسم الجلالة. طيب لو كان لتغليظ اسم الجلالة، طيب ما هو ميم الله هتغلط فيه لام اسم الجلالة، يبقى دور بعد انت على أول. طيب الوقفة الثانية، الحروف المقطعة. الحروف المقطعة كما ذكر شيخ مصطفى في عدة آيات من القرآن، لكن نلحظ ان بعد الحروف المقطعة يأتي ذكر للقرآن، اما بالكتاب او بالقرآن. مفهومة ولا وضح؟ لا نوضح. ألف لام ميم ذلك الكتاب، يتكلم عن ايه؟ الكتاب. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو نزل عليك الكتاب. طه ما أنزلنا عليك الكتاب ليه؟ القرآن. يبقى ممكن يقول الكتاب وممكن يقول القرآن. كل الحروف المقطعة يأتي بعدها ذكر الكتاب أو القرآن. ها أجيبه. على العموم كل الحروف المقطعة يأتي بعدها ذكر الكتاب أو القرآن إلا سور يسيرة، إلا سور يسيرة. فسؤال يسير لكم، طيب إيه هي السور التي لم يذكر فيها الكتاب والقرآن وليه؟ ماشي مريم العنكبوت والروب، ماشي. طب ليه؟ خلاص. طيب نلحظ برضو، نلحظ إن الله عز وجل لو ذكر ذلك الكتاب يبقى هتكرر الكتاب الكتاب الكتاب في ثنايا السورة كثيرا. ولو ذكر القرآن قد يذكر ولا يذكر كلمة القرآن، ولو ذكر تكون قليلة. مفهومة ولا واضح؟ لو قال ذلك الكتاب يبقى هي ثنايا السورة الكتاب الكتاب الكتاب، يكلم عن الكتاب ما يقولش القرآن. ممكن لا يذكر القرآن خالص ويكون كتاب كتاب كتاب، وممكن يذكر القرآن بقلة. لكن لو قال كما في طه ما أنزلنا عليك القرآن، يبقى هيذكر في ثنايا السورة قرآن قرآن قرآن، وقد لا يذكر الكتاب أو يذكره بقلة. طيب لو ممكن يجي بعد الحروف المقطعة ذكر الكتاب والقرآن مع بعض زي ايه؟ سورة الحجر، تلك آيات الكتاب وقرآن. طب في ثنايا السورة، في ثنايا السورة هيبقى ايه؟ هيبقى الأعداد متقاربة، يذكر كتاب القرآن بأعداد متقاربة. واضح؟ هذا من دقة القرآن. طيب الوقفة الثانية أو الثالثة، نزل عليك. نزل عليك، النزول يكون من اللي فين؟ من فوق لتحت. وهذا دليل على إيه؟ على علو الله عز وجل. طيب علو الله عز وجل، فالله عز وجل له العلوم العلو المطلق، علو القهر، علو القدر، علو الذات. واضح؟ طيب، أيضا وقفة يسيرة مع بعض الناس من أعداء الدين قد يلقون بعض الشبهات على القرآن. فهنا الله عز وجل ذكر أنه لا ينظر إليهم، على بعض الناس لا ينظر إليهم، مع أن في أول الصورة قال لا يخفى عليه شيء. فلك أنت بتقول لا يخفى عليه شيء وهنا لا ينظر إليهم، إذا إزاي لا ينظر إليهم؟ كيف نجيب؟ ها تأويل ها نظر رحمة. لكن بعض الناس يقولون في الذين يؤولون الصفات قد يؤولون كما تفضل الشيخ محمد قال انهم يؤولون الصفات الى معنى اما بغير دليل او بدليل باطل او غير صحيح. خلاص، فالله عز وجل لا ينظر اليهم نظر رحمة كما ذكر اكثر اهل التفسير، ولكن ليس معنى ذلك اننا ننفي عن الله عز وجل النظر مطلقا. واضح؟ او لا ننفي عن الله عز وجل الايه صفة البصر. طيب، طيب بالنسبة لأحكمة آياته الشيخ مصطفى تكلم عنها باستفاضة، فقد يقول قائل هل القرآن محكم ولا متشابه، ولا بعضه محكم وبعضه متشابه؟ فورد كله في القرآن، كل موجود في القرآن كما تفضل في سورة هود كتاب أحكمت آياته يبقى كله ايه محكم. طب في الزمر الله نزل على حديث ايه كتابا متشابها يبقى كله متشابه. واضح؟ وهنا منه آيات محكمات وأخرى متشابهات، يبقى بعضه محكم وبعضه متشابه، والشيخ مصطفى أجاب على الجمع. طيب، حكم الواو في والراسخون في العلم، أو نوع الواو بلاش حكم الله. طيب، نوع الواو في الراسخون في العلم، الواو لها أنواع. في هذه الآية تدور بين نوعين، إما أن تكون عاطفة وإما أن تكون استئنافية. واضح؟ عاطفة كما بينا الشيخ مصطفى إلا الله والراسخون في العلم، يبقى الله والراسخون في العلم يعلمون المتشابه يعلمون التأويل بمعنى التفسير. واضح؟ إلا الله وهنقف وهنستأنف جملة جديدة ونتكلم كلام جديد، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. واضح؟ يبقى دي اسمها ايه؟ واو استئنافية. الواو الأولى واو عاطفة، الواو الثانية واو استئنافية. طيب، وقفة أخرى، لماذا قال في قلوبهم زيغ ولم يقل في قلوبهم مرض؟ لماذا قال في قلوبهم زيغ ولم يقل في قلوبهم مرض؟ لو واحد يا اخوانا مريض، لو واحد مريض هيعمل ايه؟ هيدور على الشفاء. هو عارف ان هو مريض، هيدور ويبحث عن العلاج والشفاء. واضح؟ لكن قال في قلوبهم زيغ، اصحاب البدع ما بيفكرش ان هو خطأ، بيفكر دائما ان هو على صواب، لذلك لا يبحث عن علاج ولا يبحث عن شفاء، حتى يقال ان ليس لصاحب بدعة توبة، لا يوفق للتوبة. ليه؟ لانه في الغالب لا يبحث عن الحق. فعشان كده قال في قلوبهم زيغ يزوغ، ما بيدورش على ايه؟ عن الحق. واضح؟ لا اله الا الله. ايه طيب ماشي خلاص، الدال اتشالت وجاء الامر بايه؟ من احنا نشيل الدال. طيب، اخر آية زين للناس. زين، احنا هنا عندنا ايه؟ عندنا في يقول لك فعل مبني للمعلوم او فعل مبني للمجهول، بس هذا فيه سوء أدب إذا كان الفاعل طيب يعود على الله عز وجل. يعني خلق الله السماوات، خلاص يبقى هنا الفاعل معلوم. لو قلنا خلقت السماوات يبقى الفاعل هنا من الايه؟ ما ينفعش نقول المجهول، نقول لما لم يسمى فاعله، تأدوا مع الله عز وجل مبني لما لم يسمى فاعله. طيب زين هنا، زين مبني الايه لما لم يسمى فاعله. ليه؟ هل الفاعل الله هو ربنا ممكن يزين حب الشهوات يا اخوانا؟ ربنا هيزين حب الشهوات؟ اجيبه، يزين حب الشهوات ازاي؟ الواتي النساء دول الشهوة، زوجتك شهوة، وحب هذه الزوجة يزين لك، صحيح؟ ما الذي زين لك حب زوجتك؟ حب زوجتك الله. طيب من الذي زين لك حب بنت الجيران؟ فهنا ايه نكتة يسيرة لطيفة ذكرها البعض، وهي ان اذا كان المزين، اذا كان الزينة في الحلال، في الحلال يبقى المزين مين؟ الله. اذا كانت الزينة في الحرام طيب يبقى المزين هي مين؟ الشيطان. واضح؟ واضح الموضوع؟ وقالوا ان ذلك سر بناء الفعل ما لم يسمى فاعله، والله اعلم. طيب طيب نجد ان الآية رتبت ترتيب زين الناس، زين الناس حب الشهوات من النساء، وبعدين وليه والبنين، وبعدين وبعدين الأموال. طيب فرتبت ترتيب دقيق على حسب عظم الفتنة. أعظم الفتن التي تبتلى بها هذه الأمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ما تركت فتنة بعدي طيب أضر على إيه؟ من إيه؟ من النساء. واضح؟ فهي أشد أنواع الفتن، ومنها من هذه الشهوة تتولد شهوة أخرى وهي حب الولد، حب الولد، تليها حب الأموال، وعلى رأسها الذهب والفضة كما ورد في الآية. طيب طيب جزاكم الله خيرا. حد عنده سؤال؟ سؤال سؤال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. جزاك الله خيرا. والصلاة والسلام. لا ما في حركة تنزل. آمين يا رب. آمين. ال 12 هي ال 12 هي